أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وكل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواك. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذي الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإبكار والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. يخبر تعالى عن الأمم الماضية وأنهم كذبوا الرسل، وفي هذا تسليح للنبي صلى الله عليه وسلم وتهديد للمكذبين من قريش ومن تبعهم. كذبت قبلهم، هذا يأتي في مواضع من القرآن لذكر تكذيب الأمم السابقة. كذبت قبلهم قوم نوح أول الرسل، وعاد قوم هود. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون بالأوتاد وثمود قوم صالح. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد فرعون بالأوتاد وثمود. وأصحاب الأيكة نعم وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم لا إله إلا الله. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب، تارة يقال يذكرون بأصحاب مدين، تارة يذكرون بأصحاب الأيكة الشجرة التي كانوا يعظمونها. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد فرعون بن الأوتاد وثمود وقوم لوط أصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، يعني هذه الأمم أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل، كلهم ما منهم إلا من كذب الرسل فحق عقاب الله عليه. فحق عليهم عقابي، يعني على يعني بحذف الياء. فذكر بالقرآن من يخافه وعيد، يعني وعيدي فحق عقاب. أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل حق عقاب. وما ينظر هؤلاء، هذه الإشارة إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الكفار الذين كذبوا. ما ينظر هؤلاء، ما ينظر يعني ينتظر، ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذه. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وهي النفس الصور الذي يصعق عنده أهل السماوات والأرض، ما لها من فواق. صيحة طويلة ما لها من فواق. وما ينظر هؤلاء، ينظر يعني ينتظر، مثل هل ينظرون إلا تأويله. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة واحدة ما لها من فوق. وقالوا ربنا, هذا من جهلهم وسبهم, يقول ربنا عجل لنا قطنا, يعني من العذاب والتحدي, من ما يقول ائتنا بما تعدنا, ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصالحين. وقالوا ربنا, وقالوا أشد من هذا, قالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. كل هذا من جهلهم وتعنتهم وإصرارهم على الكفر والتكذيب والعناد. نسأل الله العافية, أعوذ بالله, نسأل الله عجلنا قطنا قبل يوم الحساب. نريد هات أعطنا نصيبنا قطنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب, الآن الآن عجل. وهذا كثير في القرآن ذكر استعجالهم ومطالبتهم بأن يأتيهم الرسول بما أخبر عنه. جلنا قطنا قام يرسل. ثم يقول تعالى لنبيه اصبر على ما, وهذا يأتي في القرآن الكريم, يأمر الله نبيه بالصبر, لأن هذا من يعني هذه الأقوال وهذا التعنت يؤذي الرسول ويضيق صدره بسبب ذلك, يضيق صدره والله يصبره. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد, يعني ذا القوة, ذا الأيد إنه أواب. ولعل في هذا إرشاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقبل على العبادة والتسبيح والذكر, تأسي بداود عليه السلام, وعلى مما يهون عليه يعني ما يجد من ضيق الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي التسبيح وفي الصلاة وفي الإقبال على الذكر ما يهون المصائب ويهون ما يعانيه المسلم من ضيق الصدر بسبب يعني تسلط الأعداء. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. سبحان الله, هذا من آيات الله العظيمة. وجاءنا داود عليه السلام يقرأ الزبور ويرفع صوته, وكان صوته يعني جميلا وحسنا حتى أنها يعني تتجاوب معه الطيور والجبال. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال وأومي معه والطير وألنا له الحديد. القرآن يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. هو يسبح عند طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, فتتجاوب معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق, والطير كذلك, والطير كما قال في سورة سبع نفسها, والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وكان داود ملك كما كان ابنه سليمان بعد ذلك. شددنا ملكه وآتيناه الحكمة العلم والعمل الصالح والقول الصائب والحكم العادل وفصل الخطاب عليه السلام وعلى سائر وعلى نبينا وسائر النبيين والمرسلين. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون بالأوتاد، الآيات، يحذرهم تعالى أن يفعل بهم ما فعل بالأمم من قبلهم الذين كانوا أعظم قوة منهم وتحزبا على الباطل. يعني كما ذكرت في تحذير الكافرين والمكذبين وتشريع للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتحزبا على الباطل. قوم نوح وعاد، وعاد قوم هود، وفرعون ذو الأوتاد أي الجنود العظيمة وقوة هائلة، وثمود قوم صالح، وقوم لوط وأصحاب الأيكة أي الأشجار والبساتين الملتفة، وهم قوم شعيب، أولئك الأحزاب الذين اجتمعوا بقوتهم وعددهم وعددهم على رد الحق، فلم تغن عنهم شيئا، إن كل من هؤلاء إلا كذب الرسل فحق عليهم عقاب الله. وهؤلاء من الذي يطلق عليهم سلعة فحق عليهم عقاب الله، عقاب الله. وهؤلاء من الذي يطهرهم ويزكيهم ألا يصيبهم ما أصاب أولئك، لينتظروا صيحة واحدة ما لها من فواق. آية قوله في سورة القمر: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ عندكم يعني صك أنكم لا تعذبون ولا يأخذكم ما أخذ الأمم الماضية، أم لكم براءة في الزبر؟ نعم. صلى صيحة واحدة ما لها من فواق، أي من رجوع ورد، أي من رجوع ورد تهلكهم وتستأصلهم. إيش؟ أي من رجوع ورد تهلك. من رجوع، نعم، رد، نعم، تهلكهم وتستأصلهم. إن أقاهم شبه العادي عند من كثير، عند من كثير ما ينظر هؤلاء إلا فهم. نعم. إن وتستأصلهم إن أقاموا على ما هم عليه. والله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون، أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب. ربنا عجل لنا، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم وليأتينهم بغتة. نعم. أي قال هؤلاء المكذبون من جهلهم ومعاندتهم الحق مستعجلين للعذاب. ربنا عجل لنا قسطنا، أي قسطنا ما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل يوم الحساب. يعني على تقدير هذا صحيح، هم لا يؤمنون بعذاب ولا عذاب، لكن يقول إن كان كما تقول هذا غير العذاب، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة. ليس المراد أنهم يقرون بعذاب يوم القيامة ويقولون عجل لنا نصيبنا منه. لا، هذا تعبير أو مبالغة في التكذيب، مبالغة في التكذيب. نعم. صلى الله عليه. ربنا عجل لنا قطنا أي قسطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا قبل يوم الحساب، ولجوا في هذا القول وزاموا أنك يا محمد إن كنت صادقا فعلامة صدقك أن تأتينا بالعذاب. فقال لرسوله اصبر على ما يقولون كما صبر من قبلك من الرسل إن قولهم لا يضر الحق شيئا ولا يضرونك في شيء وإنما يضرون أنفسهم. قال الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. الآيات. لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه أمره أن يستعين على الصبر بالعبادة لله وحده ويتذكر حال العابدين كما قال في الآية الأخرى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن أعظم العابدين نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ذا الأيدي أي القوة العظيمة على عبادة الله تعالى في بدنه وقلبه. إنه أواب أي رجاع إلى الله في جميع الأمور بالإنابة إليه بالحب والتألف والخوف والرجاء وكثرة التضرع والدعاء. رجاع إليه عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النصوح. ومن شدة إنابته لربه وعبادته أن سخر الله له الجبال معه تسبح معه بحمد ربها بالعشي والإشراق أول النهار وآخره وسخر الطير محشورة معه مجموعة كل من الجبال والطير له تعالى أواب امتثالا لقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير. فهذه منة الله عليه بالعبادة ثم ذكر منته عليه بالملك العظيم فقال وشددنا ملكه أي قويناه بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العدد والعدد التي بها قوى الله ملكه. ثم ذكر منته عليهم بالعلم فقال وآتيناه الحكمة أي النبوة والعلم والعلم العظيم وفصل الخطاب أي الخصومات بين الناس. وهل أتاك نبأ الخصومات حسوك صدق يا الله وما ينظر